بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لي أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه، وتسير بنا الركاب أيها الأحبة في الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب، وهو باب مصادر التشريع، باب الأدلة، باب الأدلة الإجمالية. بدأنا بأول مصدر من مصادر التشريع وهو الكتاب. عرفنا تعريف الكتاب أنه كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته، ثم ذكرنا بعد ذلك ثلاثة مسائل تتعلق بالكتاب: مسألة الحقيقة والمجاز والخلاف الدائر فيها، مسألة المعرب والخلاف الدائر فيها، ومسألة المحكم والمتشابه. واليوم بإذن الله يعني هو كما قلنا كتاب، يعني متن قواعد الأصول، ليس متنا مطولا وليس متنا مختصرا. نحن يعني نلاحظ ليس متنا مختصرا وليس متنا مطولا. ففي الكتاب ذكر رؤوس المسائل، يعني أهم أو أشهر مسائل تطرق في موضوع الكتاب عندما يتكلم عنه، ثم سيأتي إلى السنة فيتكلم عن رؤوس المسائل، ثم بعد أن ينهي من الكتاب والسنة سيتكلم عن مباحث الألفاظ، سيدخل مباحث دلالات الألفاظ. وهذا المبحث، مبحث دلالات الألفاظ، يذكرونه بعد الكلام عن الكتاب والسنة، لأن مبحث دلالات الألفاظ الذي يبحث في العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنسخ وما شابه ذلك، هذه مباحث الألفاظ إنما تعرض لهذين الدليلين، لدليل الكتاب ولدليل السنة. ويمكن أن ندخل أيضا فيها قول الصحابي، لكن كون الصحابي من الأدلة المختلف فيها أخر ذكره. فطريق طبعا المصنفين من الأصوليين في طريق، يعني طرق التصنيف عند الأصوليين مختلفة. بعضهم يسرد مصادر التشريع سردا، يبدأ الكتاب ويفهم الكتاب ثم السنة ثم يبلش في الإجماع ثم يذكر بعد ذلك القياس، ثم بعد ذلك يأتي إلى مبحث دلالات الألفاظ على شكل مستقل. بعضهم يذكر الكتاب والسنة والإجماع ثم يذكر مبحث دلالات الألفاظ. بعضهم لا، يذكر الكتاب ويذكر مباحث دلالات الألفاظ ثم يذكر السنة. وبعضهم مثل عبد المؤمن البغدادي لا، يذكر الكتاب والسنة ثم يذكر مبحث دلالات الألفاظ. فهذا اختلاف في طريقة التصنيف، يعود إلى ذوق كل عالم، يعود إلى ذوق كل عالم في تصنيفه. والمسألة بما أنها ذوقية لا ينبني عليها شيء كبير، ففلان يستحسن طريقة في التصنيف وفلان يستحسن طريقة أخرى، ولا مشاحة في ذلك. المهم لا أريد أن أبعد كثيرا، اليوم نشرع بإذن الله في المصدر الثاني من مصادر التشريع وهو السنة. ذكرنا أيها الأحبة سابقا لما تكلمنا عن في الأحكام الشرعية، كنا نتكلم عن الحكم التكليفي، ذكرنا الأحكام التكليفية الندب، فذكرنا في ذاك الموضع أن إطلاق السنة عند علماء الشريعة له، أو أن مصطلح السنة عند علماء الشريعة له ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول أن السنة تطلق فيما يقابل البدعة، السنة تطلق فيما يقابل البدعة، وبالتالي يكون مفهوم السنة في هذه الحالة هو ما كان عليه نهج محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. يكون السنة بما يقابل البدعة. ما معنى السنة حينئذ؟ هي نهج محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، العصور المفضلة الثلاث الأولى، فمنهجهم هو الذي يقابل البدعة. تطلق السنة بمعنى المندوب، وهذا هو الإطلاق الذي ذكرناه في ذاك الموضع، أن السنة تطلق بمعنى المندوب، وبالتالي السنة حينئذ تكون فيما يقابل الإيجاب، صح؟ هذا الإطلاق الثاني. الإطلاق الثالث للسنة أن تطلق السنة فيما يقابل الكتاب، أن تطلق السنة فيما يقابل الكتاب، على أنها مصدر من مصادر التشريع. فهذا الإطلاق الثالث للسنة، أنه السنة فيما يقابل الكتاب الكريم القرآن الكريم، هذا هو المصطلح الذي نريد البحث فيه الآن، جيد؟ فنحن الآن عندما نقول السنة نقصد الإطلاق الثالث للسنة، أو تسميه الثاني أو الأول، أنا ما بهمني طريقة الترتيب. المهم أن تعرف أن مصطلح السنة يطلق فيما يقابل البدعة وليس هو المراد هنا، ويطلق السنة بمعنى المندوب وليس هو المراد هنا، وإنما المراد هنا السنة بالإطلاق الثالث، وهو السنة بمعنى ما يقابل الكتاب. جميل. السنة في اللغة شرحناها سابقا هي بمعنى السيرة والطريقة. السنة في اللغة بمعنى الطريقة أو السيرة التي يسير عليها، فنقول من سن سنة حسنة، صح؟ من سن في الإسلام سنة حسنة، أي اتخذ سيرة حسنة يقتدي الناس به فيها. إذن هناك سنة سيئة كذلك، صح؟ ومن سن سنة سيئة جاء في الحديث. فالسنة بالمفهوم اللغوي هي بمعنى الطريقة والسيرة، وقد تكون طريقة محمودة وقد تكون طريقة مذمومة، هذا معنى السنة لغة. أما السنة فيما يقابل الكتاب في هذا المعنى، أو التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، يعرفها الأصوليون بأنها كما ذكر عبد المؤمن البغدادي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن، لأن القرآن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لكنه لا يسمى سنة بهذا الإطلاق، صح؟ فلذلك استثناء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. هذا هو مفهوم السنة كمصدر من مصادر التشريع عند الأصوليين. ما هنا اسم موصول مبهم، صح؟ بماذا نفسره؟ لا، الذي يفسر ما هنا ما جاء بعدها في قوله من قول أو فعل أو تقرير. فما هنا معناها قول أو فعل أو تقرير ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما في بداية التعريف فسرها ما بعدها. لذلك من التي قبل كلمة قول، من قول، منها بيانية جاءت لتبين المراد بما، عرفتم؟ من قول، من هذه بيانية جاءت لتبين وتفسر إيش المراد بما، ما ورد إيش هو من قول أو فعل أو تقرير. فتستطيع أنت أنك تزيح ما وتضع مكانها إيش؟ السنة قول أو فعل أو تقرير ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. جيد. إذن عرفنا تعريف السنة، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال غير القرآن، أما القرآن فلا، هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس ما سنة، أو فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقرير من تقريراته، وسنبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله. جميل. الآن عند علماء السيار وحتى عند علماء المحدثين، عند العلماء من علم في علم الحديث، يزيدون في تعريف السنة فيقولون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، أو صفة خلقية يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان شعره، كيف كان ظهره، كيف كان بطنه، كيف كانت أقدامه، هذه صفة خلقية، وصفة خلقية أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذان الجانبان هي الصفات الخلقية والخلقية، لأنها ليست من مبحث الأصوليين، لا يذكرونها في تعريف السنة ويقتصرون على الثلاث الأول. وأما علماء الحديث وعلماء السير فيهتمون بهذين الجانبين أيضا فيزيدونهما في تعريف السنة، عرفت؟ يعني عدم ذكر الأصوليين للصفات الخلقية والخلقية لأنها ليست من مبحثهم، وإنما هي مبحث محدثين أو مبحث علماء السير. جميل. الآن بدأ رحمة الله عليه في بيان، يعني سيبدأ بذكر كل قسم من أقسام هذا التعريف. سيبدأ بتعريف القول أو يبين القول وأحكام القول، ثم سينتقل إلى الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينتقل إلى تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطي نبذة عامة عن القول وعن الفعل وعن التقرير وبعض الأحكام المتعلقة بها. فبدأ بالقول، فبالتالي أنت أيها الحبيب لو قلت قسم السنة، تقول تقسم السنة باعتبار طريقتها إلى سنة قولية إذا كان طريقها القول، سنة فعلية إذا كان طريقها الفعل، سنة تقريرية. ونتكلم بعد ذلك عن كل قسم من هذه الأقسام، السنة القولية، السنة الفعلية، السنة التقريرية. نبدأ بالسنة القولية. فقال عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه: فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه، لدلالة المعجز على صدقه. الآن أيها الأحبة، هذه العبارة فيها إشكالات، لأن عبد المؤمن اختصر فيها كلاما هو يريده لكنه لم يذكر، اختصر في هذه العبارة كلاما هو يريده ويتبناه لكنه لم ينص عليه، واختصاره سيسبب خلل عند القارئ الذي لا يعرف منهج عبد المؤمن البغدادي. وأنا قلت لكم يعني الطلبة الذين يهتمون بدراسة قواعد الأصول خاصة في مذهب أحمد بن حنبل، أقول لهم ووجههم، إذا قرأت درست كتاب عبد المؤمن البغدادي، كتاب قواعد الأصول، عليك دائما أن تتخذ كتاب مختصر الروضة للطوفي وشرحه، عليك أن تتخذ كتاب مختصر الروضة للطوفي وشرحه أنيسا وصديقة. لماذا؟ أنه مختصر البلبل، مختصر الروضة اللي هو اسمه البلبل للطوفي، اختصره الطوفي، قلنا من أي كتاب؟ اختصره الطوفي من كتاب روضة الناظر لابن قدامة. وعبارة عبد المؤمن البغدادي مطابقة بشكل كبير جدا لعبارة ابن قدامة. عبارة عبد المؤمن البغدادي في قواعد الأصول مشابهة ومطابقة بشكل كبير لعبارة ابن قدامة في روضة الناظر، ومن درس الكتابين يدرك مدى التطابق. لذلك زعم كثير من الأصوليين أن هذا الكتاب أصلا قواعد الأصول هو مختصر لروضة الناظر بسبب كثرة المشابهة بين الكتابين، وإن كان في الحقيقة لا، هذا الكتاب له ميزات خاصة وأبواب لم يتطرق إليها ابن قدامة، لكن من جمع بين الكتابين وقرأ مختصر روضة للطوفي سيتضح عنده صورة كلام عبد المؤمن، لأن عبد المؤمن المشكلة أنه وضع هذا الكتاب ولم يشرح، فالطوفي يبين لنا كثيرا من خفايا هذا الكتاب. الآن إيش المشكلة عندنا؟ قال: القول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه. الآن أيها الأحبة، الأصوليون بشكل عام عندما يتكلمون في أي دليل شرعي، في أي مصدر من مصادر التشريع، يتكلمون عنه من جهتين، يعني هذه معلومة جيدة تأصيلية للطالب في التعامل مع مصادر التشريع. إخواننا من الأصوليين جزاهم الله عنا خيرا، موقعه جيد هذا ولا الضوء يأتي عليه؟ الأصوليون حين يتكلمون عن مصادر التشريع يتكلمون عنها من جهتين، هذا تأصيل. الأصوليون حين يتكلمون عن مصادر التشريع ينظرون إلى جهتين، الجهة الأولى التي ينظرون إليها جهة المعرفة المأخوذة من هذا الدليل، هل هي قطعية أو ظنية؟ فدائما عندما يتكلمون عن المعرفة المعلومة اللي نتوصل إليها من خلال هذا الدليل، هل هذا الدليل يعطينا معلومة قطعية نجزم بها أم معلومة ظنية؟ صح؟ هذه النظرة الأولى للدليل. النظرة الثانية اللي بتكلموا عنها والثانية وجوب العمل بما لا بالمعرفة، حتى أحافظ على المصطلح، وجوب العمل بالمعرفة التي نحصل عليها من الدليل. الآن أيها الأحبة، إحنا لما ننظر في الأدلة الشرعية إحنا نريد الوصول إلى الأحكام، صح ولا لا؟ نحن نريد الوصول إلى إيش؟ إلى الأحكام. فأستطيع أن أقول إن المعرفة هنا أستطيع أن أرفعها وأقول مكانها الحكم فقط، أن تضعه فوق الحكم الشرعي. إن المعرفة اللي بدي أخذها في النهاية من الدليل إيش هي؟ معرفة عقلية، معرفة في علم اللغة، هي المعرفة هي الحكم الشرعي، صح ولا لا؟ وجوب العمل بالمعرفة تستطيع أن تقول الحكم الشرعي. الآن إذن الأصوليون حينما ينظرون إلى أي دليل، سواء الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، مصادر التجربة بشكل عام، ينظرون إليها من جهتين. أولا ينظرون إلى المعرفة، الحكم اللي بحصله من هذا الدليل، هل بعطيني حكم قطعي ولا بعطيني حكم ظني؟ هذه أول قضية. القضية الثانية اللي بنظروا إليها قضية، طيب الآن حصلت معرفة بغض النظر هي قطعية ولا ظنية، هل يجب علي أن أعمل بهذه المعرفة ولا يمكن أن أحصل من شيء معرفة ولكن لا يجب العمل به لمانع؟ لأنه إذا أنت حصلت معرفة حكم شرعي الأصل أنك تعمل به إلا لمانع. فينظرون في الدليل يقولون هل هذه المعرفة اللي حصلناها من هذا الدليل هل يجب العمل بها على المكلفين أو لا يجب العمل بها؟ لذلك وهذا تظهر عندك طاغية راح تكون عندك الآن في السنة، هاتان النظرتان ستكون طاغية عندك في السنة. فنأتي مثلا السنة القولية، يقول السنة القولية هل تفيدنا يعني الحكم الشرعي المعرفة اللي منحصلها منها هل هي قطعية ولا ظنية، تعطيني جزم ولا لا، بدنا نبحث في هاي الجزئية. طيب الآن بعد ما حصلت المعرفة بغض النظر قطعية أو ظنية، هل يجب أنه أعمل بهذه المعرفة؟ هل يجب علي العمل بهذه المعرفة وأطبقها في حياتي اليومية كمسلم؟ وهذه إذن نظرة مهمة تعرفها. وكذلك في الكتاب، الآن بيجي الكتاب بقول لك الحكم الشرعي اللي بحصله من الكتاب والله بعطيني حكم قطعي ولا حكم ظني، صح؟ بعدين هل يجب علي أن أعمل بالحكم اللي استنبطته من الكتاب ولا لا؟ طبعا تقول هل يجب علي أعمل؟ هو الأصل نعم وجوب العمل، لكن أحيانا أحيانا قد يتوقف العمل لمانع خارجي فقط، إما لتعارض أو ما شابه ذلك. عرفت؟ مثلا عند الحنفية ممكن عند كثير من الأحاديث من أحاديث الآحاد يتوقف عن العمل بها لأمور أخرى. إيش هي مثلا؟ أنه خالفت ما يعم به البلوى، صح؟ أحيانا تخالف القياس عندهم، فعندهم أشياء كثيرة توقف العمل بالسنة القولية، عندهم أشياء كثيرة توقف العمل بالسنة القولية. طبعا مش أنه هواهم، لأنهم رأوا أنه تلك الأشياء التي توقف العمل أقوى دلالة من حيث الشريعة، يعني الشريعة دلتنا عليها أكثر من دلالتها على السنة القولية. ما بدي أقحكم الآن في يعني دوشة، بس أنا بدي أفهمك أنه أحيانا قد يكون الشيء ثابت من حيث الأصل لكن يوقف العمل به مانع خارجي، أما إذا ما كان في موانع خارجية مباشرة لابد أنك تعمل به. إذن أنا بهمني فقط أنك تعرف هذا التقسيم، أن الأصوليون يتكلمون عن مصادر التشريع وينظرون إليها من جهتين. أول جهة يبحثوها فيها، يبحث أنه هذا المصدر بعطيني قاعد حجة قطعية أو ظنية. طبعا أحيانا المصدر الواحد ينقسم، بعض أجزاءه بتعطيك إشي قطعي وبعض أجزاءه بتعطيك إشي ظني، وهذا رح يبين معنا في السنة إنه بعضها بعطيك قطعية معرفة قطعية وبعضها بتعطيك معرفة ظنية. ثم النظرة الثانية من حيث وجوب العمل بالمعرفة التي نحصلها، هل يجب علي العمل ولا هناك مانع بكل لا أتوقف عن العمل وروح إلى مسلك آخر؟ فهاتان النظرتان مهمتان. طيب فهمناها أيها الأحبة. الآن بدنا من خلال هاتين النظرتين بدنا نرجع لعبد المؤمن البغدادي. بدأ عبد المؤمن البغدادي بالسنة القولية فقال القول حجة قاطعة. إذن هو الآن في أول جزء عم بيتكلم عن أي موضوع؟ بيتكلم عن السنة القولية من حيث طبيعة المعرفة المأخوذة منها، هل هي قطعية أو ظنية؟ بيتكلم عن النظرة الأولى. فبقول لك السنة القولية قال حجة قاطعة، يعني حجة جازمة، يعني المعرفة يعني الحكم زي ما بدك، الحكم الشرعي، المعرفة التي نحصلها من السنة القولية تكون معرفة وحجة قطعية. الآن أنا بدك تتوقف ما تكتبه، هو قال حجة قطعية، لكن لما نجد نقرأ إن شاء الله ونكمل مع عبد المؤمن البغدادي الرحلة رح نجد إنه مش كل السنة القولية عنده وعلى منهجه بتعطيني حجة قاطعة. سنجد إنه السنة القولية منها ما تعطيني معرفة قطعية فعلاً، ومنها ما يعطيني معرفة ظنية مش قطعية. طب إذا مع أنه هنا أطلق القول قال فالقول حجة قاطعة، فنقول لو رجعنا إلى مختصر الروضة للطوفي، ولو عدنا إلى روضة الناظر نجد أنه في هناك أشياء هو يريدها عبد المؤمن البغدادي لكنه لم يذكرها، وعدم ذكره لها سبب انتقاد عليه وسبب نوع من الإيهام في العبارة. فأنا أنقل لكم عبارة الطوفي في مختصر الروضة إيش يقول، نفس العبارة تقريبا لكن الزيادات المهمة. يقول الطوفي: فالقول حجة قاطعة على من سمعه شفاها أو بلغه تواترا. إذن في قي طلعت الموضوع، مش كل القول حجة قاطعة، فهذه زيدوها، لأنه هي مرادة عبد المؤمن البغدادي. وعبد المؤمن البغدادي ممكن واحد يقول لي شيخ أنه بجوز عبد المؤمن البغدادي لا يريد هذه الزيادة، ربما قوله يخالف قول الطوفي وابن قدامة. قل لا، هو لا يخالفهم بدليل ما سيأتي من التفصيل، لما فصل وافقهم تماما، فهذا يدل على أنه أراد هذه الزيادة ولكنه لم ينص عليها، فسبب هذا إيهاما في العبارة. يعني عبارته توهم، يعني هاي المشكلة، عبارة توهم أن السنة القولية كلها حجة قاطعة عنده وهو لا يريد ذلك. فنحتاج إذن أن نعدل عبارة عبد المؤمن إلى ما ذكره الطوفي، فقال: القول حجة قاطعة على من سمعه شفاها أو بلغه تواترا. طيب، وموجب، الآن نكمل عبارة الطوفي، أكملوها عندكم حتى نعلق عليها: وموجب للعمل إن بلغه أحدا. فإذن الطوفي رحمة الله عليه وابن قدامة قبله يفسرون فيقولون، وهذا سيأتي التفصيل معنا إن شاء الله، إن القول حجة قاطعة، يعني المعرفة اللي منحصلها من القول من السنة القولية تكون قاطعة متى بالنسبة لك؟ إما إذا كنت سمعتها شفاها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتحقق في حق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، السنة القولية صح؟ هم اللي سمعوا شفاها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة القولية حجة قاطعة لمن سمع شفاها أي مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. فصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه افعل هيك، هذا حجة قاطعة في حقه، ما فيها نزاع، فيش فيها نقاش، صح؟ الحالة الثانية اللي بتكون فيها السنة القولية حجة قاطعة إذا بلغتك بالتواتر، إذا بلغت الإنسان بماذا؟ بالتواتر. طيب، إذن عبد المؤمن وبدان على الطوفي وغيره يحصر السنة القولية لحجتها قاطعة في ماذا؟ أو في ظاهر العبارة إنهم يقولون السنة القولية لحجتها قاطعة هي إما ما سمعه الصحابي شفاها من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة لمن بعد الصحابة من التابعين إلى يوم القيامة من وصلت إليهم بالتواتر. طيب، الأحاديث الآحاد اللي هي مش متواترة ألا تفيد حجة قاطعة عندهم؟ الآن سيأتي الخلاف والكلام في هذه القضية، ولكن الصحيح أن السنة الآحاد إذا احتفت بقرائن نعم تعطينا حجة قاطعة، فيكون الحجة القاطعة في من سمع شفاه من النبي صلى الله عليه وسلم، من بلغته السنة بالتواتر، من وصلته السنة آحاد يعني ليست متواترة لكن احتفت بقرائن توصلها إلى مرحلة القطع أيضا. وسنأتي إلى ذكر قرينة، مثل يقول سنة الآحاد إذا تلقتها الأمة بالقبول، شبه اتفاق أنه أي حديث آحاد تلقته الأمة بالقبول فهو يفيد العلم القاطع وليس فقط الظن. وعبد المؤمن البغدادي سيشير إلى هذه الأقوال. فحتى الآحاد، إذن قول الطوفي تبعا لروضة الناظر أن القول حجة قاطع على من سمعها شفاها أو بلغه تواترا، هذا يصير على طريقة الجمهور. الجمهور في الحقيقة نعم يحصر السنة القولية القاطعة في من سمع شفاها من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أو بلغته السنة بالتواتر، ويقولون الآحاد لا تفيد أبدا القطع. لكن مذهب الحنابلة ومذهب طائفة كبيرة من المحدثين واهل العلم، لا، الآحاد تفيد القطع إذا احتفت بالقرائن، وهذا سنبين إن شاء الله حينما نكمل. إذن فقول عبد المؤمن فالقول حجة قاطعة، لابد أن نضيف عليه ونقيد بهذا التقييد، لأن هو الذي يريد عبد المؤمن، فليس كل القول حجة قاطعة، هذا الحجة القاطعة ما سمع شفاها أو بلغ بالتواتر، وزدنا نحن عند الحنابلة الآحاد التي احتفت بالقرائن. طيب، إذن هذا الكلام عن الجزئية الأولى اللي هو المعرفة المنحصلها من هذا الدليل من السنة القولية. من حصل معرفة قاطعة في حالة الشفاء والتواتر والآحاد المحتف بالقرائن، ونحصل حجة ليست قاطعة، حجة ظنية في الآحاد الذي لم يحتف بالقرائن. هيك خلاصة الكلام. طيب ننتقل للكلام على الجهة الثانية اللي هو وجوب العمل. وجوب العمل، فإيش قال؟ يجب على من سمعه العمل بمقتضاه. العمل، لاحظ، يجب على من سمعه، يعني سمع القول، يجب على من سمع القول العمل بمقتضاه. فإذا الآن بتكلم عن الجزئية الثانية، إنه من حيث وجوب العمل هل يجب العمل بالسنة القولية التي وصلتنا؟ نعم، يجب العمل بالسنة القولية لمن بلغت. وهنا بالنسبة للعمل، سواء كانت السنة القولية أفادتني الجزم القاطع أو أفادتني الظن، فيجب العمل بالسنة القولية مطلقا، سواء كانت قاطعة من حيث المعرفة اللي أخذناها منها أو كانت ظنية من حيث المعرفة اللي أخذناها منها. فكون السنة القولية أحيانا تفيدني القطع وأحيانا تفيدني الظن من حيث طبيعة المعرفة اللي أخذها، لا يؤثر ذلك على وجوب العمل بها. وضح أيها الأحبة؟ لا يؤثر ذلك على وجوب العمل بها. فيجب العمل بالسنة القولية مطلقا، أفادتني القطع فيما بلغني فيما كان شفاها أو تواترا أو آحاد محتف بالقرائن، وحتى فيما يفيد الظن وهي الآحاد التي لم تحتف بالقرائن، فوجوب العمل مطلقا. لكن الطوفي زاد قيدا بعد هذه الكلمة، يجب على من سمعه العمل بمقتضاه، زاد قيد مهم، نقول ما لم ينسخ أو يعارض بما هو أقوى منه. وهذه زيادة مهمة، إنه إحنا الآن نقول نعم السنة القولية يجب العمل بمقتضاها مطلقا، سواء كانت قطعية أو ظنية من حيث المعرفة، لكن أحيانا نتوقف عن العمل بها، بل قد يحرم العمل بها. متى؟ إذا كانت منسوخة، صح؟ فإذا نسخت السنة القولية إما بنص من القرآن أو بسنة قولية أخرى، يجب أن نتوقف عن العمل بها. فلاحظوا كيف أنه وجوب العمل هو الأصل إلا لمانع. إيش المانع هون؟ وجود نسخ. أو أحيانا سنة قولية تعارضها سنة قولية أقوى منها ولا يمكن الجمع بينهما، أو طبعا أن تكون سنة قولية صحيحة، بس على الهامش السري، سنة قولية صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنة قولية صحيحة أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن الجمع بينهما، هذا لا يكون واقعي في الخارج حقيقي، وإنما يكون لأن المجتهد أو العالم أو طائفة من العلماء لم يستطيع التوفيق بينهما. أما في الحقيقة وفي الخارج، سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنة صحيحة أخرى ثابتة عنه، ولا يمكن التوفيق بينهما وتكون متناقضة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، منزل من الله، كيف يتناقض؟ لكن التناقض والتعارض يحدث أين؟ في ظن المجتهد، ما عرف يجمع بينهم، خلص ما عرف يجمع، فانتهى في النهاية إلى إيش؟ إلى الترجيح، قال هذا الحديث أقوى من هذا الحديث، فأتوقف عن العمل، لاحظوا، أتوقف عن العمل بهذا الحديث لوجود معارض راجح، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في باب الترجيح. فإذا قول عبد المؤمن يجب على من سمعه، على من سمع القول العمل بمقتضاه، نقول هذا هو الأصل إلا لمانع. ما هو المانع؟ إما وجود نسخ أو وجود دليل أرجح. طيب انتهينا من تحليل العبارة الآن، فهمنا إيش فيها إشكاليات. نقول السنة القولية حجة قاطعة ليست على إطلاق العبارة، بل لمن سمعها شفاء أو تواترا أو آحاد على الصحيح أو آحاد احتف بالقرائن. وأما الآحاد الذي لم يحتف بالقرائن فحجته ليست قاطعة، حجته ظنية. طيب اثنين، يجب على من سمعه العمل بمقتضاه، نقول نعم السنة بمطلقها يجب على القولية، يجب على من سمعها العمل بمقتضاها إلا لمانع من نسخ أو دليل أرجح. ثم قال الآن أراد أنه يعطيك الدليل على إيش؟ أراد أن يعطيك الدليل على حجية السنة القولية. إيش الدليل على أنه يجب العمل بالسنة القولية؟ صح؟ لما تقول لي يلا إيش الدليل على وجوب العمل بالسنة القولية وأننا نلزم اتباعها وأنها صحيحة وأنها مصدر من مصادر الأحكام؟ الآن سيأتي إلى ذكر دليل على حجية السنة القولية، حجيتها، وفي الحقيقة الذي يظهر لي أرى أن هذا الدليل الذي ذكره ليس دليل على حجية السنة القولية فقط، بل الدليل الذي سيذكره هو دليل على حجية السنة مطلقا كمصدر من مصادر التشريع. إيش قال عبد المؤمن؟ قال: لدلالة المعجز على صدقه، قال: القول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه. إيش الدليل على وجوب العمل بالسنة القولية؟ قال: دليل دلالة المعجز على صدقه. سأبين معنى هذه العبارة إن شاء الله. لكن في الحقيقة دلالة المعجز على صدقه هذا ليس دليلا وحجة خاصة باتباع السنة القولية فقط، بل هذا الدليل هو دلالة المعجز على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هو دليل على حجية السنة مطلقا. جميل. وأضيفك وأزيدك من البيت، أقول من القصيد بيت ولا هذا المثل، وهو دليل أيضا على حجية الكتاب. لاحظوا إحنا أيها الأحبة في الدرس الماضي ما تطرقنا لموضوع إيش الدليل على حجية الكتاب، صح؟ كمصدر من مصادر التشريع مباشرة عرفنا الكتاب ودخلنا في أحكامه. في الحقيقة هناك فائدة أعطيكم إياها. ذكر الغزالي في المستصفى أن البحث عن حجية الكتاب كمصدر من مصادر التشريع والبحث عن حجية السنة كمصدر من مصادر التشريع هذا ليس من عمل الأصوليين، بل هو من عمل مين؟ علماء الاعتقاد. هم الذين يبينون حجية الكتاب وحجية السنة، وأما علماء الأصول فوظيفتهم في إثبات حجية ما سوى ذلك من مصادر التشريع. فالأصولي يثبت حجية الإجماع، وتجد نقاشات طويلة بين الأصوليين في إثبات حجية الإجماع، يثبت حجية القياس والخلاف مع داود الظاهري وابن حزم، ويبدأ نقاش طويل عميق. الأصولي يتكلم عن حجية الاستصحاب، عن حجية الاستصلاع، عن حجية الاستحسان. لكن لو نظرتم في كتب الأصوليين يندر أن تجد أصوليا يتكلم عن حجية الكتاب ويذكرون حجية السنة إشارة سريعة على استحياء. جميل. يعني يذكرون حجية السنة في الحقيقة، كثير من الأصوليين يذكرون حجية السنة لكن لا يسهب كثيرا في الكلام عن حجيتها، خاصة المتكلمين من الأصوليين لا يهتمون كثيرا بذكر حجية السنة في كتب أصولهم، يعني كتب أصول الفقه عندهم، لأنهم يكتفون بما ذكره علماء الاعتقاد من حجية السنة. فهذه أنا أريدك تنتبه عليها. لماذا ما ذكرت الدليل على حجية الكتاب وعلى حجية السنة؟ طبعا السنة ذكر عبد المؤمن دليل، لكن باقتضاء باختصار سريع. الكتاب لم يتطرق. لماذا؟ يعرف هذه الفائدة، أن البحث عن حجية الكتاب وعن حجية السنة كما ذكر الغزالي الأصل يبحث في علم الاعتقاد وليس في علم أصول الفقه بخلاف مصادر التشريع الأخرى. لكن هنا أشار إشارة عبد المؤمن البغدادي للدليل على حجية السنة، هو ذكرها في استدلال على حجية السنة القولية، ولكن في الحقيقة هي دليل على حجية السنة مطلقا. إيش الدليل؟ قال: دلالة المعجز على صدقه. إيش معنى هذا الكلام أيها الأحبة؟ شو يعني دلالة المعجز على صدقه؟ الآن أنا في الحقيقة كنت أتمنى من عبد المؤمن البغدادي أن يسلك طريقة الشافعي وغيره من السلف رحمة الله عليهم في إثبات حجية السنة، ولا يسلك طريقة المتكلمين العقلية في إثبات حجية السنة. الآن المتكلمون ومدرسة الجمهور، المتكلمون يثبتون حجية السنة بطريقة عقلية، بطريقة عقلية، ولا يثبتونها باستخدام نصوص الكتاب، من نصوص الكتاب الكريم. وفي الحقيقة هي الطريقة العقلية لا أقول أنها غير مفيدة، بل هي مهمة جدا ومفيدة، لكن الاكتفاء بالطريقة العقلية في إثبات حجية السنة فيه نوع قصور. والأصل أن تجمع بين الدليل العقلي والدليل النقلي على حجية السنة، ولكن أنا أفهم لماذا اقتصروا على الدليل العقلي وسأبين ذلك. الآن أذهب إلى السبورة أيها الأحبة لأبين ما معنى لدلالة المعجز على صدقه. الإخوان اللي درسوا معنا السلم المنورق وبيعرفوا القياس الاقتراني الأمور عندهم سهلة، يعني سيلقطونها على السريع كما يقولوا، والذين لا يعرفون شيء في المنطق يكتفون بالنظر المباشر. الآن هو سهل، هي القضية هي محتاجة يعني تفكير عميق جدا. هناك دليل عندهم، دليل حجية السنة عند المتكلمين، دليل حجية السنة طبعا هو ذكره في السنة القولية، وأنا أنقل وأقول لك لا، هو دليل على حجية السنة مطلقا قولية فعلية تقريرية، بل هو دليل على حجية الكتاب بهذا المنظر أو بهذا النظر. إيش الدليل؟ يقولون عندنا قياس أولي، قياس اقتران أول من مقدمتين ونتيجة. يقول في المقدمة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام دلت المعجزة على صدقه. طبعا المعجزة هون انت ما تحط لي اياها في القرآن الكريم، هو معجزة الخالدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في معجزات كثير له عليه الصلاة والسلام كلها تدل على صدقه، وصنفت فيها مصنفات في دلائل إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، الدلائل التي تدل على معجزات أو معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة التي تدل على صدقه. هناك مصنفات كتبها، عفوا تسمى دلائل النبوة، عفوا نعم دلائل النبوة، مثل ما صنف البيهقي وغيره من أهل العلم. دلائل النبوة هي مصنفات صنفها العلماء في جمع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة. فنقول هذه المقدمة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم دلت المعجزة على صدقه، ممتاز. وليس فالمعجزة هنا ليست مراد معجزة واحدة، بل المعجزات المتضافرة. النبي صلى الله عليه وسلم دلت المعجزة على صدقه. طيب المقدمة الثانية، كل من دلت المعجزة على صدقه فهو صادق فيما يخبر عن الرب سبحانه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دلت المعجزة على صدقه، وهذا واضح بين. كل من دلت المعجزة على صدقه فهو صادق فيما يخبر عن الرب. طبعا الآن في كتب علماء الكلام بيجوا على كل مقدمة من هاتين المقدمتين يشبعونها استدلالا، لأنه أنت هاي المقدمة الأولى بدك تثبتها، أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دلت المعجزة على صدقه. فهناك تواتر وتضافر على المعجزات المتظاهرة التي أصابها أو وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتون للمقدمة الثانية، كل من دلت المعجزة على صدقه فهو صادق فيما يخبر عن الرب، يأتون بأدلة كثيرة على إثبات هذه المقدمة. أنا ما بهمني الآن تذكر هذه الأدلة، اذهب لعلم الكلام. لكن شو النتيجة من هاتين المقدمتين بحذف الحد الأوسط؟ إيش الحد الأوسط اللي هو المتكرر في المقدمتين؟ إيش المتكرر في المقدمتين؟ دلت المعجزة على صدقه، من دلت المعجزة على صدقه، احذف الحد الأوسط. إيش النتيجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام هو صادق فيما يخبر عن الرب، صادق فيما يخبر عن الرب. والبعض ما يعني ما يحصر فيما يخبر عن الرب سبحانه، البعض يقول كل من دلت المعجزة على صدقه فهو صادق، لكن أنا أرى هذه الزيادة ممكن تكون أوضح لطالب العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صادق فيما يخبر عن الرب سبحانه، أليس كذلك؟ الآن نأخذ هذه النتيجة ونضعها مقدمة لقياس جديد. فنقول الآن أخذنا النتيجة لقياس جديد، النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر عن الرب. طيب كل صادق فيما يخبر عن الرب قوله حجة يجب اتباعها. الآن عندنا قياس من مقدمتين جديدتين، النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر عن الرب، كل صادق فيما يخبر عن الرب قوله حجة يجب اتباعها. إيش النتيجة النهائية بحذف الحد الأوسط؟ إيش الحد الأوسط المتكرر؟ صادق فيما يخبر عن الرب، صادق فيما يخبر عن الرب. فتكون النتيجة النهائية النبي صلى الله عليه وسلم قوله حجة فيما يخبر عن الرب سبحانه. هذه هي كل المغزى من هذا القياس المنطقي أو من هذين القياسين المنطقيين، إثبات حجية السنة، هكذا تثبت حجية السنة. وأنا هو كما قلت عبد المؤمن ذكرها في إثبات حجية السنة القولية، لأنه هيك طبيعة الدليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله حجة فيما يخبر عن الرب، ولكن أيضا فعله وتقريره حجة، لأنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام هو صادق عن الرب عز وجل، فكل أفعاله اللي كما سيأتي معنا التي هي للإخبار عن مراد الرب، كل تقريراته اللي هي الإخبار عن مراد الرب تعود في النهاية إلى قوله، لأنه إقراره هو بمنزلة قوله صح، وفعله هو بمنزلة قوله في النهاية إذا كان فعله تشريعي. فبالتالي هذا الدليل هو دليل لإثبات حجية السنة مطلقا عند المتكلمين، قولية أو فعلية أو تقريرية. تقول النبي صلى الله عليه وسلم دلت المعجزة على صدقه، كل من دلت المعجزة على صدقه فهو صادق، إذن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر عن الرب. نأخذ هذه المقدمة النتيجة، نضعها مقدمة لقياس جديد. النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر عن الرب، كل صادق فيما يخبر عن الرب قوله حجة يجب اتباعه، لأنه هذا كل صادق فيما يخبر عن الرب إذن خلص قوله حجة يجب أني أتبعها، وهذا أنت قد تكون معلومة واضحة عندك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قوله حجة فيما يخبر عن الرب يجب اتباعها، فبالتالي هيك نكون أثبتنا أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب اتباعها. هذا أيها الأحبة، هذا النمط من الاستدلال يفيدنا لما نتكلم مع شخص منكر لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومنكر للقرآن الكريم. هذا النمط من الاستدلال مفيد حينما تتكلم مع شخص منكر للنبوة ولبعثة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم، هي منكرة كلها، يقول ما في رب وفي إله، بس أنا ما أؤمن ببعثة رجل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لازم أتبع أقواله. فنبدأ مع خطوة خطوة، نقول هناك شخص إنكار وجود محمد صلى الله عليه وسلم في التاريخ، هذه سفسطة انتهت، لأنه السفسطة أنك في النهاية تأتي أمر متواتر أنكره يقر به عجما وعربا كفرا، وكل ينكر هذه القضية يثبت عفوا هذه القضية، بيجي واحد ينكرها هاي سفسطة. كيف الواحد بيجي يقول لك هسا ما في منطقة اسمها مكة المكرمة وما في دولة اسمها بريطانيا؟ أنت مش حتى تقعد تناقش معاه، لأنه هذا الموضوع أصبح بدهي ضروري، يعني ما عاد أحد يناقش في هذه القضية. احنا متكلم عن واحد منكر لكنه عاقل، يعني ما زال في مسحة عقل، يعني في مسحة عقل، فتأتي بتثبت له المعجزات الصحيحة الثابتة اللي دلت على صدق على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنتقل إلى هاي العبارة إنه أي إنسان عنده هاي الأمور الخارقة للعادة أكيد هو صادق فيما يخبر عن الإله اللي أعطاه هاي القدرات. ثم بتنتقل معه، إذا كان النبي صادق فيما يخبر إذن عن الإله، إذن كل صادق فيما يخبر عن الإله قوله حجة يجب إني أتبعها وما بيصير أخالفها، وبالتالي تبدأ معاه بهذا النقاش العقلاني. لكن إذا كان الشخص اللي أنا بناقشه في حجية السنة شخص مثبت لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بقول نعم محمد صلى الله عليه وسلم رسول هاي الأمة، وهذول موجودين الآن كثر اللي يسموا القرآنيين، هذا البنا وغيره من جماعتهم اللي يسموا القرآنيين، اللي بقول لك أنا يا عمي المصدر التشريع عندي هو الكتاب بس، أما السنة لا أعترف بها. أولا ماشي ممكن تسلك معاه هذا المسلك العقلي، ولكن أنا بسلك معاه أيضا مسلك نقلي، إنه أنت تقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وتقر بالقرآن صح؟ طيب إذا أنت صادق بأنك تقر بالقرآن، القرآن دل في مواضع كثيرة على وجوب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في سنته صح؟ فهنا سأنتقل، لا حاجة إذا كان الشخص يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويثبت القرآن لكنه ينكر حجية السنة مثل القرآنيين اليوم معنا من واجههم، إذا أنت صادق في إثبات القرآن وأنك تأخذ به، أنا أستدل ما أحتاج إلى دليل عقلي، القرآن هو الذي يلزمك باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل النقلي وهو الاستدلال بالقرآن الكريم على حجية السنة، هو اللي استخدمه الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة في إثبات حجية السنة، هو الذي استخدمه الشافعي في الرسالة في إثبات حجية السنة، وتظاهر يعني الشافعي بطريقة فنية بطريقة رائعة دلل من القرآن الكريم على حجية السنة بطرق متعددة ومتنوعة راح أشير إليها إن شاء الله الآن سريعا. فإذا هل يمكن يعني هل الدليل على حجية السنة فقط هو دليل عقلي؟ لا، يعني لذلك عند المتكلمين خلص دائما يقول لك حجية السنة دلت دلالة المعجزة على صدقه، دلالة المعجزة على صدقه، يذكرون فقط هذا الدليل العقلي. لذلك قلت لكم الشافعي ليس من المتكلمين، الشافعي له منهجه الخاص، الشافعي استدل بالقرآن الكريم على حجية السنة. أصلا ممكن تقول طبعا أن المتكلمين اضطروا إلى هذا النقاش العقلي أنه بعد الشافعي رحمة الله عليه ظهرت الفرق الضالة بقوة وأصبحت تتكلم بطرق عقلية، فاحتاج علماء الاعتقاد أن يتكلموا معهم بالحوار العقلي. أنا لا أنكر يعني جمالية هذا التقرير ابتداء، أنا أقول أنه خطأ وليس خطأ، لكن لا يجب إغفال دلالة القرآن الكريم على حجية السنة. هذا مهم، لا يجب إغفال دلالة القرآن الكريم بل هي الأصل وهي المهمة فعلا في إثبات حجية السنة. أنا الآن سأعود إلى الشافعي وأبين كيف الشافعي رحمة الله عليه دلل على حجية السنة من القرآن. لكن هناك قضية أنه حجية الكتاب في الحقيقة أيها الأحبة، أنا أجد أيضا حجية القرآن الكريم ابتداء هي تثبت بهذه الطريقة، لأن الأقوال اللي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم ليست فقط سنة، بل حتى القرآن الكريم هو من قول يعني صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا عن الرب سبحانه وتعالى. إحنا كيف وصلنا القرآن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، هو المصدر اللي من خلاله وصلنا القرآن، ما في طريقة ثانية، صح؟ لذلك الغزالي في المستصفى لما تكلم يقول أنه في علم الاعتقاد أولا نثبت وجود الإله سبحانه وتعالى، ثم نثبت النبوة، بتثبت أنه في رجل نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن نثبت النبوة ننطلق بعدها إلى إثبات القرآن والسنة. فإثبات القرآن وحجية القرآن وإثبات السنة هي مبنية على إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول النبي صلى الله عليه وسلم دلت المعجزة على صدقه، فلازم تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه رجل صادق في أنه نبي مرسل من الرب. إذا أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق أنه نبي مرسل من الرب من خلال المعجزة، فإحنا كيف نثبت؟ تقول النبي صلى الله عليه وسلم دلت المعجزة على صدقه، فبالتالي أثبت وجود محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أنه رجل صادق مرسل من الرب سبحانه وتعالى. بعد ذلك تنطلق، إذا أثبت أن رجل صادق فيما في نبوته من خلال المعجزات، ما هو الآن تفهم أنت الله عز وجل لماذا يؤيد الرسل بالمعجزات؟ لماذا؟ حتى تدلل على صدقهم، صح؟ الرسل والأنبياء اللي جاءوا الأقوام وجاءوا بالمعجزات تدلل على إيش؟ صدقهم، لأن الأقوام الكفرة ما بؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عادتهم إلا أن يأتيهم معجزة، فنحن نثبت النبوة النبي صلى الله عليه وسلم بل غيره من الأنبياء من خلال المعجزة. النبي صلى الله عليه وسلم دلت المعجزة على صدقه، ممتاز. ثم الآن إذا دلت المعجزة على صدقه، فكل شخص محمد صلى الله عليه وسلم هود صالح، كل من دلت المعجزة على صدقه هو صادق فيما يخبر عن الرب. طيب النبي إذا صلى الله عليه وسلم أخذنا إذا النتيجة إن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر عن الرب، صح؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم إيش أخبر عن الرب؟ هل أخبر فقط بالسنة القولية أو الفعلية أو التقريرية، واللي أخبر أيضا بالقرآن؟ وأخبر أيضا بالقرآن، لأنه أنت ما عرفت القرآن إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر عن الرب، سواء كان قرآن أو كان سنة قولية، ويندرج تحت السنة القولية الفعلية والتقريرية، جميل؟ فإذا النبي صادق فيما يخبر عن الرب قرآنا وسنة، وبالتالي كل صادق فيما يخبر عن الرب قوله حجة، فبالتالي قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة، سواء كان قرآن وهذا في النهاية لفظه ومعناه من الرب سبحانه وتعالى، وسواء كان سنة قولية اللي لفظها من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها من الله، فالاثنين وحي. فتستطيع أن تقول هذا الدليل هو دليل على حجية الوحي مطلقا، كتابا وسنة، واضح هذا الحب. أنا حاولت يعني أنا ما ذكرت حجية القرآن، حبيت أخرها حتى ننطلق من حجية السنة ونرجع لحجية القرآن من خلال هاي القضية. طيب الآن خلص بدك تسيب هذا التقرير، أعود أنقل لكم الشافعي. أنا وعدتكم أقول الشافعي كيف استدل على حجية السنة من خلال القرآن الكريم، وقلت هذا النقاش من الناحية الآن في علم الجدل، أنت ما بتصدق أو رجل منكر للقرآن وممكن لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع أن تستدل على حجية السنة من خلال القرآن معه، لأنه هو أصلا ممكن بالقرآن. لكن إذا كنا نتكلم عن شخص مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن بالقرآن لكنه منكر للسنة، فهذا نعم يحاور بهذه الطريقة بإثبات حجية السنة من خلال القرآن الكريم. الشافعي رحمة الله عليه، أنا هنا لخصت تلخيص، يعني ليس لفظ الشافعي بالضبط في الرسالة لكنه تلخيص من كلام الشافعي في الرسالة، دلل على حجية السنة من خلال القرآن الكريم بأساليب متنوعة. يقول كيف الله عز وجل في قرآنه دلنا على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا التسوية بين طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع متعددة. قال تعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يقول الشافعي، هذا الذي يريد أن يفهمه، التسوية بين طاعة الله وطاعة رسوله دليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة، ولا ما سوى بينهما. الأسلوب الثاني: إيجاب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه بشكل مباشر. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. الأسلوب الثالث: نفي الإيمان عمن لا يحتكم إلى سنته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الأسلوب الرابع: التحذير من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والتوعد بالعذاب الأليم على ذلك. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الخامس: التسوية بين الكتاب والسنة في سياق الامتنان على هذه الأمة بتعليمهم الكتاب والحكمة. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الشافعي قال: الحكمة هي السنة. قال تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم إلى قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة. والمقصود بالحكمة في هذه المواضع السنة. قال الشافعي: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقولون الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نشوف الأساليب المتنوعة التي استخدمها الإمام الشافعي رحمة الله عليه في بيان دلالة القرآن الكريم على حجية السنة النبوية. إذا باختصار أيها الأحبة، أنا كل هذا التحليل حتى نصل إلى قول عبد المؤمن البغدادي. إيش معنى قول عبد المؤمن؟ لدلالة المعجز على صدقه. كل هذه القضية إيش معنى قول دلالة المعجز على صدقه؟ يقصدون هذا الدليل اللي ذكرته على السبورة، وهو ذكره في بيان حجية السنة القولية، ولكن في الحقيقة هو دليل على حجية السنة مطلقا بأنواعها الثلاث، ودليل أيضا على حجية الكتاب. الآن أيها الأحبة، فقط لمحة سريعة وفائدة على الهامش: هل كل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي صدرت على وجه التشريع؟ هل كل قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صدر على قول التشريع؟ نقول قاعدة: الأصل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي تصدر منه أنها تصدر على وجه التشريع، إلا ما دل الدليل على خلافه. الأصل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصدر تشريعا، إلا ما دل الدليل على خلافه. مثل إيش دل الدليل على خلافه؟ أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم مع الصحابة في أمر دنيوي، يوجههم لقضية، ثم تظهر أن هذه القضية لم تكن موافقة لما ينبغي فعله بالضبط، مثل ما حدث مع الصحابة في قضية تأبير النخل، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجههم لأمر مصلحي في قضية الزراعة، أنهم يفعلوا شيء معين في النخل، لكن اكتشفوا بعد ذلك أنه هذا الأمر ما صلح فعهم في المحصول الزراعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم أعلموا بأمور دنياكم. فلما قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم، عرفنا أنه توجيهه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتأبير النخل كان قضية تأبير النخل، كيف يؤبرون النخل ويلقحونه بشكل مناسب. فعرفنا بقوله أنتم أعلموا بأمور دنياكم أنه توجيهه لهم فيما يتعلق بتأبير النخل ليس تشريعا، وإنما هو رأي واجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. فأحيانا قد يصدر منه القول ليس على وجه التشريع. مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل في غزوة بدر، ابتداء نزل في موضع بعيد عن المياه، صح؟ فجاءوا مين؟ جاءوا الحباب بن منذر، فقالوا: يا رسول الله، أهو رأي رأيته أم وحي من الله عز وجل؟ شوف الصحابة فاهمين أنه الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم في آراءه أنها تشريعية. فهذا الصحابي لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع وأن هناك موضع أصلح منه، إجا على النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب ووقار فقال: يا رسول الله، أهو رأي، يعني رأي منك واجتهاد حربي فعلته كقائد حرب ولم تفعله كتشريع، ولا هو وحي وإرشاد من الله سبحانه وتعالى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره وقال له: لا، هذا الذي قلته لكم رأي. بالتالي عرف الصحابي إذا الرأي إذن هو ليس تشريع، بما أنه ليس تشريع إذن هو اجتهاد قد يقبل الخطأ. فقال: يا رسول الله، أنا عندي موضع أفضل. فأنزلوا عند ماذا؟ في عند مياه بدر، عند الآبار. قالوا: يا رسول الله، نضع الجيش ونضع ورانا آبار بدر، فلما يجوا كفار قريش بدهم يشربوا لا يستطيعون الوصول إلى المياه فيصيبهم العطش. فهذا يدل أن الصحابة كانوا يفهمون أن الأصل في أفعال في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشريعية، لكن أحيانا قد تصدر من بعض الأقوال ليست على وجه التشريع، فهذه لا تدخل في السنة القولية. وهذا مبحث ظريف وفيه نكت لطيفة أشار إليه العز بن عبد السلام، وأشار إليه القرافي أيضا وتبعهم جماعة بعدهم، في إشارة إلى هذا المسلك، إنه بعض الناس يظن إنه كل الأقوال أبدا بلا استثناء صدرت منه على وجه التشريع. لا، نقول الأصل أنها تشريعية إلا ما دل الدليل الواضح البين أنها ليست تشريعية. طيب، ننتقل الآن إلى، انتهينا من الكلام عن السنة القولية، الآن سنعود إليها إن شاء الله حينما يتكلم عن السنة والانقسام إلى متواتر وآحاد، لكن هو الآن يتكلم عن التقسيم الأول، يتكلم عن تقسيم السنة إلى قولية وفعلية وتقريرية، ثم سيتكلم عن تقسيم السنة بتقسيم آخر باعتبار وصولها إلينا. فهذا التقسيم الأول، تقسيم السنة باعتبار طريقتها، هل هي قولية ولا فعلية أو تقريرية، ثم سنقسم السنة بتقسيم آخر جديد باعتبار وصولها إلينا إلى متواتر وآحاد. طيب، دعونا يعني نكمل الكلام عن التقسيم الأول، خلصنا وانتهينا من السنة القولية، ننتقل إلى السنة الفعلية. قال: وأما الفعل. الآن سينتقل إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أيها الأحبة، أنا بحب دائما أقسم الموضوع للطالب بشكل رسمي بياني حتى يتضع عنده الأمر. كم ذهب من الوقت؟ الآن أيها الأحبة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الأفعال، يعني الكلام اللي أنهيت به في السنة القولية بدي أبدأ به في السنة الفعلية. الأفعال التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنها تشريعية، ولكن قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أفعال ولا يريد بها التشريع، صح؟ فلا بد أنك تحافظ على الأصل وتعرف الفرع، أنه ليس كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، بل الأصل في أفعال أنها تشريع للأمة إلا ما دل الدليل على خلافه. فبالتالي قسم علماء الأصول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقسام، فقالوا: هناك أفعال جبلية. أفعال جبلية، إيش يعني أفعال جبلية؟ الأفعال الجبلية اللي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لبشريته. حافظ على هذا المصطلح، الفعل الجبلي هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبشريته، فأي إنسان بشر خلقه الله يفعل هذه الأفعال. مثل إيش الأفعال؟ الأفعال جبلة، مثل الأكل، الشرب، مثلا المشي، الجلوس، فهذه أفعال يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ذلك. هذه الأفعال كأفعال النوم مثلا، هذه الأفعال يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار بشريته وليس باعتبار أنه رسول إلى هذه الأمة. فكل إنسان بشر بده يفعل هذه الأفعال، كلنا لازم نأكل، لازم نشرب، لازم ننام، ما في إنسان بينامش، ما في إنسان ما بأكل ما بشرب، هذه أفعال جبلنا عليها، يعني فطرتنا تقودنا إليها. طيب، هناك أفعال عادية. الأفعال العادية هي الأفعال التي فعلها عليه الصلاة والسلام لأنها عادة قومه، الأفعال العادية هي ليست أفعال منشأها البشرية، عرفتم؟ ليس مثل الجبلية، الأفعال الجبلية منشأها البشرية، إنه بشرية الإنسان تقتضي هذه الأفعال. الأفعال العادية لا، هي الأفعال التي يفعلها الإنسان لأنه نشأ عليها بين قومه وترعرع عليها، فالعرف الذي نشأ به يقوم بهذه الأفعال، فهو يقوم بها ليس لأنها تشريع بل لأنها عادة وعرف نشأ عليه. فالعرب عندهم عادات، والعجم والفرس كان عندهم عادات، والروم لهم عادات. فهناك نوع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، الأفعال العادية هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها عادة قومه، عادة نشأ عليها في الحجاز وفي المدينة وما شابه ذلك. مثل إيش أيها الأحبة؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعره، فرق الشعر، فرق الشعر من المنتصف. طيب، يرسل شعره إلى الكتفين، كما جاء في حديث أنس عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه، وقال: وكان شعره رجلا ليس بالجعد ولا الصبط، بين أذنيه وعاتقه، يعني في أحاديث كثيرة عن طبيعة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تدل على أنه أحيانا بطول وأحيانا بقصره. طيب لبس النعال السبتية، حديث نافع عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية. النعال السبتية هي المصنوعة من جلد البقر الذي تم إزالة الشعر عنه. لبس النعال السبتية كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا كان يقول حب إلي من دنياكم الطيب والنساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا التطيب بشكل عام سنة ليس عادة بحد ذاتها، لكن مثلا حب النبي صلى الله عليه وسلم لنوع معين من الفاكهة الدباء مثلا، وحبه عليه الصلاة والسلام نوع معين من الطيب. محمد بن علي قال قلت لعائشة بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت بذكارة الطيب المسك والعنبر، كما روى النسائي والبخاري في تاريخه. فإذا هناك أفعال عادية كثير كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بناء على العادة، لكن بدي أنبهك إنه هاي قضية الأفعال العادية هي قضية أحيانا بتكون خطيرة، لأنك أن تحدد إنه هذا الفعل فعله على وجه العادة أو فعله على وجه التشريع أمر دقيق جدا. لذلك ذكر علماء الأصول إذا تحير المجتهد في فعل هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة أو فعله على وجه التشريع، فنقول نبقى مع الأصل، الأصل أنه فعله على وجه إيش؟ التشريع. لذلك مثلا اختلف الفقهاء هل جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى الآن في الصلاة اللي هي من 4 ركعات أو من 3 ركعات، إذا أردت أن تقوم من الركعة الأولى يعني سجدت الركعة الأولى أردت أن تقوم إلى الركعة الثانية، جاء في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقوم من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية جلس جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة وثم قام. الآن اختلف الفقهاء هل جلسة الاستراحة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عادة، يعني ما فعلها أراد بها التشريع إنه هاي جلسة مشروعة افعلوها، وإنما شعر بشيء من التعب فجلس ثم قام. هناك من الفقهاء مثل الحنابلة قالوا لا هذه عادة ليست لم يفعلها على وجه التشريع، عند الحنابلة ما في جلسة استراحة. غير من الفقهاء قالوا لا هناك جلسة استراحة فعلها تشريعا. أنا ما بدي أحرر الخلاف، أنا بدي أبين لك أنه كما قال السيوطي وما لعادي وشرع يرد كالحج راكبا به تردد، أنه الشيء المتردد بين العادة والتشريع الأصل فيه أنه تشريع حتى تثبت أنه عادة. طيب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هناك أفعال جبلية هناك أفعال عادية. طيب خلينا نتكلم عن هذا النوع، انه هذين النوعين الافعال الجبلية والافعال العادية يجمعهم اصل واحد وهو ايش؟ ما فعل لا على وجه التشريع. فانت ممكن تقول مثلا الفعل تقول ما فعل لا على وجه التشريع وما فعل على وجه التشريع، فما فعل لا على وجه التشريع يشمل الجبلية والعادية. طيب ايش حكم الافعال الجبلية والعادية؟ الان عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه ايش قال لما تكلم عن الافعال الجبلية؟ طبعا عبد المؤمن البغدادي لم ينص على الافعال العادية وكأنه ادخلها ضمن الجبلية، انا فقط تنبيه، عبد المؤمن البغدادي لم ينص على الافعال العادية وكأنه اعتبرها من ضمن الافعال الجبلية، لكن الصحيح انه يجب التفصيل بين الافعال الجبلية والافعال العادية. اجلس جيب الكاميرا أخي الكريم. قال عبد المؤمن أما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة، يعني ما كان جبلة كالقيام والقعود وغيرهما مثل الأكل والشرب والنوم، قال فلا حكم له. إيش يعني فلا حكم له؟ غريبة هي العبارة من عبد المؤمن البغدادي وفيها نوع غرابة. إيش لا حكم له؟ كأنه يريد أن يقول أن هذه الأفعال أيها الأحبة ليست داخلة من ضمن التكليف على العباد. يعني الآن التكليف مش قلنا هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، كأنه يريد أن يقول الأفعال الجبلية مثل الأكل والشرب والنوم هي ليست داخلة ضمن الأفعال التي يتوجه بها التكليف إلى الناس. ليه؟ لأنه هاي الأفعال الجبلية الناس يفعلونها بطبيعتهم البشرية، صح؟ فلا يتوجه إليهم خطاب تكليفي بها إنه افعلوها أو لا تفعلوها، لأن الطبيعة البشرية التي خلق عليها الإنسان تقتضي فعل هذه الأفعال. يعني ما في إنسان ما بأكل ولا بشرب، وما في إنسان ما بينام. الإنسان الجبلي بطبيعة الإنسان طبعا فطرته سوية بيعمل هذه الأفعال، كافر مسلم مؤمن في أي عالم بيفعل هذه الأفعال. فقالوا يريد أن يقول عبد المؤمن البغدادي أنه هذه الأفعال ليست من باب التكليف، ليست من باب التكليف، لأنها جبلة لا ينفك عنها الإنسان. هذه القضية الأولى، أنها ليست من باب التكليف. وبالتالي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها ليس يعني لم يصدر منه على وجه أنه هذا تشريع لك أيها الأئمة، بل لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لأنه بشر، فبالتالي هي لا تتضمن حكما شرعيا. هيك يريد أن يقول، لما هيك يقول هذه الأفعال ليست من باب التكليف، أنها لا تنفك عن الإنسان، وبالتالي لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لم يفعلها على وجه التشريع، بالتالي لا نستفيد منها حكما شرعيا. لأن الأفعال اللي نستفيد منها حكم شرعي هي الأفعال اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه إيش؟ التشريع. فمنعرف آه والله أراد أن يدلنا بهذا الفعل على الإباحة، أراد أن يدلنا بهذا الفعل على التحريم، عفواً أراد أن يدلنا بهذا الفعل على الندب، أراد أن يدلنا بهذا الفعل على الوجوب وعلى ذلك، صح؟ فإذا هذا معنى عبارة ابن عبد المؤمن فيما يظهر لي فلا حكم له. ليش قال ما إلها حكم؟ لأنها لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع، بل فعلها بجبلته البشرية، فبالتالي هي لا تتضمن حكما لهذه الأمة. هذه طريقة وجهة نظر عبد المؤمن البغدادي حينما قال لا حكم له. لكن أيها الأحبة، كثير من الأصوليين يقول لا لها حكم وهي الإباحة، يقول لها حكم وهي إيش؟ الإباحة. الأفعال الجبلية اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يباح فعلها، ويقولون هذه الأفعال وإن لم يكن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع، بل فعلها بجبلته البشرية، لكن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه الإباحة، صح؟ يعني في النهاية صح، إحنا مقررين إنه هاي الأفعال لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشرع، ما صدرت منه إنه ليدلنا على حكم أصالة، لكن يستلزم دلالة التزام، لكن يلزم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها أنها إيش؟ مباحة، فهي تدل على الإباحة من جهة دلالة الالتزام، وإن لم تكن ابتداء صدرت منه صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ليدلنا على الإباحة، بل فعلها ببشريته، لكن يستلزم من فعله لها الإباحة. فأنا أفهم وجهة نظر عبد المؤمن البغدادي حين قال لا حكم لها، نعم لا حكم لها من حيث وضعها، إنه هي كأفعال صدرت ابتداء لم تأتي لتثبت حكما شرعيا، لنستفيد منها حكما شرعيا أصالة، ولكن نقول لعبد المؤمن لكن وإن لم تفعل ابتداء لاستفادة حكم شرعي، لكن يلزم منها حكم شرعي وهو الإباحة. طيب أما الأفعال العادية اللي ما تطرق إليها عبد المؤمن البغدادي، ففي الحقيقة لا، صحيح أنها لم تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها يدل دلالة لسه أقوى من الجبلية، يدل دلالة قوية على أنها مباحة أيضا. فالأفعال التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة، على أنها عادة عرب، على أنها عادة عرب، ما حكم فعلها لنا كأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يباح لنا أن نفعلها. هم الأصوليون في باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدرسون إيش حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأمته، هل يجوز لنا أن نتبعه هل ولا لا يجوز لنا أن نتبعه، ولا هل يجب علينا، ولا هل يندب لنا أن نتبعه في أفعاله، وهذه هي المبحث هون. فبالنسبة للأفعال الجبلية قلنا الصحيح ابن عبد المؤمن قال لا حكم لها، لكن قلنا نحن أنها تدل بدلالة الالتزام على أنها يباح لنا أن نفعلها. طبعا انت بتقول يا شيخ انا مش محتاج ان تقول لي انه مباح لي اني افعلها، ما انا بجبله البشريه باكل وبشرب وبتنفس وبنام، فتقول لي انه الاكل مباح والشرب مباح بالنسبه لي اصاله يعني مش مهم. اقول لا، هو مهم لكن في جوانب اخرى، ومهم في جوانب اخرى ليس هذا موضع سردها. فلذلك يعني نحن نريد ان نخضع جميع افعال المكلفين لاحكام شرعيه. فنهاية بما أنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأفعال الجبلية فهذا يدل على أنها مباحة. الأفعال العادية لا، الأفعال العادية أمرها أدق، الأفعال العادية مثل لبس النعال السبتية ومثل فرق الشعر أو ما شابه ذلك من الأمور اللي ذكر كثير من العلماء أنها فعلها عادة لعادة قومه. عدم أكل النبي صلى الله عليه وسلم للضب فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لعادة قومه، هي خطيرة لازم ندقق فيها. فنقول هذه الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عادة، نعم صحيح لم تصدر منه على وجه التشريع، لما لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم الضب ولم يرد أن يشرع بذلك، قال لم يكن في أرض قومي أجدني أعافه، لما فرق شعره، لما استخدم، لما لبس النعال السبتية، لما استخدم نوع من كثير من الأمور فعلها لم يرد منها التشريع، لكن مجرد أن فعلها يدل هذا على أنها مباحة للأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الحرام، وإنما إذا فعل فعلا فيدل على أن هذا الفعل يباح للأمة أن تقتدي به. فإذا أنا لبست نعال سبتية يباح لي أني أفعل ذلك، إذا أنا استخدمت مثلا فرق شعري من المنتصف يباح لي أني أفعل ذلك. لذلك ابن عمر بشدة ائتسائه بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، نزل عند هذه الشجرة، تبول عندها أو ربط الناقة عندها، لما يأتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صار كل ما يسافر من هذا الطريق يأتي لهذه الشجرة يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بال عندها أو لف راحلته عندها وعقدها عندها، يأتي عند هذه الشجرة يبول عندها أو يلف أو يعقد راحلته عندها، مع أنه هذا فعل عادي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بال عند هذه الشجرة وما يريد يشرح تعبد، وجد شجرة مناسبة بال عندها أو عقد راحلته عليها، وهذا فعل عادي صدر على وجه العادة منه ليس على وجه التشريع. لكن ابن عمر من شدة ائتسائه بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبه له ويريد أن يدرب نفسه على الاقتداء اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال العادية، فبال عند هذه الشجرة وربط راحلته عندها، وهذا يدل على أنه الاقتداء والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالأفعال العادية مباح. جميل، وهذا هو القول الذي يظهر لي فيما يتعلق بالأفعال الجبلية والأفعال العادية. أما على طريقة عبد المؤمن فالأفعال الجبلية والعادية عنده راح يكون لا حكم لها بوجهة نظره، ولكن الخلاف يعني كما ترون إنه هو عبد المؤمن ينظر قاعد من زاوية معينة ونحن ننظر من زاوية أخرى، فالخلاف لفظي بيننا وبين عبد المؤمن. يعني عبد المؤمن يقول يباح الأكل والشرب قطعا ويباح لبس النعال السبتية وما شابه ذلك، لكن هو ينظر من زاوية إنه هاي الأفعال لم تأتي ابتداء لإثبات حكم شرعي فيقول لا تفيد حكما. نحن ننظر من زاوية أخرى نقول نعم هي لم تأتي ابتداء لإثبات حكم شرعي لكن يلزم منها حكم شرعي، يلزم بدلالة الالتزام وتشير إشارة إلى حكم شرعي وهو الإباحة، فما يثبته أو ما ينفيه عبد المؤمن غير ما نثبته نحن. جميل أيها الأحبة. طيب ننتقل إلى النوع الثالث من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، انتهينا من الجبلي والعادي، نذهب إلى النوع الثالث وهو خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نقول الله عز وجل أيها الأحبة خص نبينا صلى الله عليه وسلم بخصائص عن أمته. جميل، وهذه الخصائص صنف فيها مصنفات. خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي اختصها الله عز وجل بها عن أمته على نوعين. النوع الأول، الحالة الأولى، أن يخصه سبحانه وتعالى بالفعل والحكم جميعا، إن الفعل كلياته لا يجوز أن يفعله إلا النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الخصائص، لا، أن يخصه الله بالحكم دون الفعل. جميل، فإذا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص، النوع الثاني منها أن يخصه بالحكم دون الفعل، يعني الفعل ليس من خصائصه للأمة أن تفعل هذا الفعل، لكن هذا الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم له حكم وفي حق أمته له حكم آخر. نأتي نمثل، نبدأ بالنوع الأول، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم اللي خص الله عز وجل فيها بالفعل وبالحكم، يعني كل الفعل لا يجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله وحكمه خاص به. مثل إيش؟ قالوا مثل أن يزيد في النكاح على 4 نسوة. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أباح له أن يزيد في النكاح على 4 نسوة، فتزوج أكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام. فهذا الفعل نفسه نكاح أكثر من 4 نساء هذا كل الفعل وكل حكمه وهو الإباحة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإباحة نكاح أكثر من أربعة حكما وفعلا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قضية الوصال، الوصال في الصيام أنك تجلس يومين وثلاث أربعة أيام لا تفطر، هذا الفعل أيضا لا يجوز للأمة أن تفعله وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. جميل. فالعلماء يقولون النوع الأول من الخصائص أن يخص الله نبيه بالفعل والحكم جميعا. الآن الأفعال اللي خصص الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم حكما وفعلا على قسمين، أفعال يحرم فعلها على الأمة مثل الزيادة عن أربع نساء، الزيادة عن أربعة نساء، وأفعال ما تصل للحرم لكن يقولون أفعال يكره للأمة فعلها، وهذا مثل قضية وصال الصيام أن يجلس الإنسان أيام لا يفطر. وصال الصيام أن قلت قبل قليل لا يجوز، المراد بعدم الجواز الكراهة وليس التحريم. فالأفعال اللي خص الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وحكما منها ما يحرم على الأمة أن تقتدي به، لا يجوز الإنسان أن ينكح أكثر من أربعة، ومنها أفعال يكره للأمة أن تفعلها مثل وصال الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نكل بأصحابه لما أصروا على الوصال وقال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فأنكر عليهم الوصال. فلما أووا إلى الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أووا أن ينتهوا. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني من الخصائص أن يخصه بالحكم دون الفعل، يعني الفعل مشروع للأمة والحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثل إيش؟ قال العلماء مثل صلاة الوتر وقيام الليل. الآن طبعا هذه مسألة خلافية لكن الشأن لا يعترض مثاله. يقولون صلاة الوتر وقيام الليل كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم ومندوبا على أمته، كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم ومندوبا لأمته. فلاحظوا أنه قيام الليل والوتر مشروع لهذه الأمة مندوب، لكن إيش اللي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هون؟ إيش اللي هو من خصائصه؟ الحكم فقط وهو الوجوب. فأوجب الله على نبي صلى الله عليه وسلم الوتر وقيام الليل إن صح ذلك، إنه مسألة خلافية بين أهل العلم. فهذه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان من النوع الأول عرفنا، إما يحرم الاتساء به وإما يكره. وأما ما كان من خصائص من النوع الثاني أن يخصه بالحكم دون الفعل، هنا الأمة تتبع الحكم المتعلق بها، تنظر إلى الحكم الخاص بها الذي دلت عليه النصوص ولا تلتزم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حكم خاص به. واضح أيها الأحبة؟ هذا فيما يتعلق بالخصائص. لذلك إيش قال عبد المؤمن لما تكلم عن الخصائص؟ طبعا هذه تفصيلات وتقسيمات أنا أحب أن تكون واضحة عند الطالب حتى يفهم كلام أهل العلم المختصر المقتضب وما يكون عنده إشكال في فهمه، لأنه كثير من أهل العلم المتقدمين يختصرون كلامك ويطون عبارات فيبقى الطالب عنده إشكاليات. أنا حاولت أوضح قدر الإمكان. فقوله وما ثبت خصوصه به، هذا النوع الثالث خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت خصوصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم مثل بمثال واحد كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه. فالطالب لما يقرأ هذه العبارة إيش يا شيخ كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه؟ يعني إحنا ما نقومش الليل؟ عبارة موهمة، عبارة موهمة حقيقة. يعني قوله كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه، الطالب الذي لم يحسن التقسيم السابق للخصائص يفهم العبارة خطأ. هو يريد أن يقول كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه، أنا الآن الشيخ بيّن لي أنه الخصائص على نوعين، هناك خصائص فعلا وحكما وخصائص حكما دون الفعل. قيام الليل مثال على أي نوع؟ على النوع الثاني، ما اختص حكمه بالنبي صلى الله عليه وسلم دون الفعل، الفعل مشروع للأمة لكن الحكم هو اللي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقيام الليل إيش حكمه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ واجب، وبالنسبة للأمة إيش؟ مسنون. فلا شركة لغيره فيه في بالنسبة لقيام الليل أي لا شركة لنا في الحكم، صح؟ نحن نشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل، انتبهوا على هذه القضية، علقوا على هذه العبارة، نحن نشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل، فهو يقوم الليل صلى الله عليه وسلم ونحن يشرع لنا قيام الليل، وإنما الشركة التي نفاها هنا عبد المؤمن أن نكون شركاء له في ماذا؟ في الحكم فقط. وأما تعدد الزوجات أكثر من أربعة والوصال، نعم نحن لا نشترك معه فعلا وحكما، لا نشترك معه فعلا ولا حكما. ف ففرق بين هاتين القضيتين، فعليكم أن توضحوا العبارة هنا. طيب ننتقل للنوع الرابع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، خلصنا الجبلي والعادي والخصائص، الآن سنشرع في النوع الرابع وهو بداية الكلام عن الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع. فقال: وما فعله بيانا، فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا. قال: إما بالقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، أو بالفعل كقطع السارق من الكوع. قال: فهو معتبر اتفاقا في حق غيره. الآن طبعا ما ثبت بخصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلا شركة لغيره فيه كقيام الله. هذا بدي إياك تفصل التفصيل اللي ذكرته على السبورة، لا تقتصر على كلامه، لأنه أنت الآن عرفت أنه في إشي يعني محرم علينا نشاركه فيه، وفي إشي يكره، وفي إشي لا، ما كان حكما دون فعلا مشروع إلنا، بدنا نعرف حكمه إحنا الخاص فينا، وأما حكمه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. انتقلنا إذن للحالة الرابعة، وهذا كما قلنا بداية الكلام عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع. الحالة الرابعة ما كان بيانا لمجمل. الآن أيها الأحباء، عندنا في القرآن الكريم آيات مجملة صح، وعندنا سنة قولية أيضا مجملة. عندنا آيات في القرآن الكريم جاءت مجملة ابتداء: أقيموا الصلاة، كيف بدنا نصلي يا رب؟ آتوا الزكاة، كيف نؤتي الزكاة؟ إيش مقاديرها؟ إيش أنصبتها؟ من إيش نخرجها؟ كتب عليكم الصيام، كيف نصوم يا رب؟ ولله على ناس حج البيت، مجملة. كذلك أحاديث عن النبي السنة قولية وردت مجملة، ما فسرها النبي صلى الله عليه يعني السنة القولية عفوا لم تفسرها ابتداء. جميل. الآن جاءت كما قلنا آيات القرآن الكريم مجملة وأحاديث قولية مجملة، النبي صلى الله عليه وسلم بينها بفعله. إياك أن تظن أن هناك آية تكليفية لهذه الأمة أو حديث سنة قولية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة تقتضي تكليفا ولم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. كله بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبين، فلا يوجد تكليف في القرآن أو في السنة القولية فيه نوع إجمال ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في سنة قولية تتعلق ما فيها تكليف لنا فيما يتعلق مثلا بأحداث آخر الزمان، فيما يتعلق بأمور الغيب، هاي السنة القولية اللي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالملاحم وفي أحداث آخر الزمان ولا يوجد فيها تكليف لأمته، فقط هي إخبار عن الغيب، هذه يمكن تبقى مجملة ولا يأتي لها بيان، يمكن. ثم أصحها بقاء المجمل إن لم يكن مكلفا بالعمل. إنه المجملات القرآن الكريم والسنة القولية يجوز أن تبقى مجملة قالوا إذا لم يكن فيها فعل وخطاب للمكلفين أن يفعلوا أو يتركوا، أما يأتي خطاب تكليفي في القرآن أو السنة القولية ونحن لا نعرف كيف نمارسه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبينه، هذا لا يوجد أبدا أيها الأحبة. فإذا هناك أفعال مجملة في القرآن، أقوال مجملة في السنة وفي القرآن الكريم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ليبينها، فهنا فعله قطعا تشريع لهذه الأمة حتى يبين لهم كيف يمارسوا ويؤدوا هذه النصوص المجملة. جميل. طيب ما كان بيانا لمجمل. الآن في الحقيقة عبد المؤمن البغدادي قال بيان المجمل على نوعين: إما بيان بالقول وإما بيان بإيش؟ بالفعل. طيب بيان المجمل إما قال بالقول وإما بإيش؟ بالفعل. إيش يعني بيان بالقول؟ يعني يأتي آية في القرآن مجملة والنبي صلى الله عليه وسلم بسنة قولية يبين معنى هذا الكلام المجمل، أو تأتي سنة قولية مجملة والنبي صلى الله عليه وسلم في سنة قولية أخرى يبين هذا الإجمال صح؟ الآن هو عد البيان بالقول من قبيل الفعل، يمكن أنه يعترض عليه أنه البيان هنا قول بيّن قولا وليس فعل بيّن قولا، لكن هو كأنه قال القول من قبيل الأفعال، هيك أنه يريد أن يقول القول من قبيل الأفعال. أنه أنت بتجي يا شيخ، إحنا الآن الشيخ عم نتكلم عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان القول هو الذي بيّن قولا إذن هي سنة قولية، بيّنت سنة قولية وبيّنت قرآنا، إيش دخلها في التقسيم معنا؟ اللي بهمنا إحنا الفعل اللي فعله، الفعل الجوارح، قام قاعد جلس صلى، هيك وضع إيده في القيام، هيك وضع إيده في الركوع، هيك أخرج، هيك حج، وقف هنا وضع الراحلة هنا في الحج، هذا اللي هو البيان الفعلي، لكن هو أراد أن يبين أن بيان المجمل هناك بيان قولي وهناك بيان فعلي. قد يبين النبي صلى الله عليه وسلم المجمل بقوله. الآن إذا قلنا وعددنا القول من قبيل الأفعال أيضا، هو جملة فعل باللسان فيدخل. نعم نعم، فهذا الذي أراد أن يبينه، أن يعني هنا صح القول بيان النبي المجمل بالقول، القول هنا سنة قولية، صح سنة قولية، لكن لماذا أقحمها هنا؟ ليبين أن المجملات حينما تبين في السنة إما تبين بقوله أو بفعله، فإذا بينها بقوله يعني كأنه أدرجها إدراج، وإلا التحرير إن القول إذا بين القول هي سنة قولية، بينت سنة قولية أخرى أو بينت نصا من الكتاب، هذا التحرير. طيب النوع الثاني أن يكون بيان لمجمل بالفعل، ربنا قال أقيموا الصلاة، طيب كيف عرفنا كيف نصلي؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أمام الصحابة، فالصحابة في أحاديثهم الطويلة أبو هريرة أبو حميد الساعدي وعائشة وغيرهم وصفوا لنا بالدقة إيش فعل، كيف رفع يديه، كيف وضع يديه تحت الصدر فوق الصدر، وضع على الركبتين، فرق أصابع، وصفه ورصفوا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نشاهدها أمامنا، صح؟ فهذا بيان لمجمل بالفعل. الحج، ربنا قال لله الناس حج البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال للصحابة؟ قال لهم إحنا الآن بدنا نحج، مش إجا يوم في عشرة ذو الحجة حج عليه الصلاة والسلام، قال لهم انظروا في الأفعال اللي بدي أفعلها واجعلوها تفسيرا لمجمل الحج، صح؟ اجعلوها تفسيرا للحج. فالصحابة أصبحوا ينظرون إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، كيف وين وقف، أين مشى، كيف رمى الجمرة، كيف جلس، كيف وين وقف في عرفة، أين نزل عند المشعر الحرام، فوصفوا لنا. فهذه الأفعال من النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان لإجمال قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت، فهذا بيان بالفعل. الآن في الحقيقة أنا أخالف عبد المؤمن البغدادي في قضية قوله الآخر وما فعله بيانا، قال الأفعال اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيان، قسمها إلى بيان بالقول وبيان بالفعل، ويقصد هنا بالفعل فعل الجوارح وبالقول قول اللسان. مثل للبيان بالقول قال كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. إيش رأيكم بهذا المثال؟ الآن ربنا قال أقيموا الصلاة، هيك بدي يحكي عبد المؤمن البغدادي، ربنا قال أقيموا الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيفية إقامة الصلاة بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فالواحد بنظر طب يا شيخ كيف هذا بيان، طب احنا لسه ما عرفناش حاجة، صح؟ بتقول صلوا كما رأيتموني أصلي، من يعني أنا لسه ما عرفت كيفية الصلاة من خلال هذا القول، فكيف يعد هذا القول بيان لمجمل؟ في الحقيقة اعتراضك في محله. فنقول الصحيح قوله صلوا كما رأيتموني يصلي ليس بيانا لأقيم الصلاة، بل هو يشير ويحيلك على البيان اللي هو الفعل، صح؟ وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، هو يحيلنا ويقول لنا انظروا إلى فعلي فاجعلوا فعلي بيانا للصلاة التي أمرتم بها، صح؟ فصلوا كما رأيتموني أصلي في الحقيقة ليس بيانا لمجمل، وإنما هو إحالة على البيان وإشارة إلى البيان اللي هو الفعل. فحقيقة الصلاة بينت بفعله وليس بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فتمثيله بهذا في الحقيقة مشكل، تمثيله بصلوا كما أصلي مشكل. ومثل به طائفة من الأصوليين، ترى ليس عبد المؤمن فقط هو الذي مثل به، ولكن أنا أراه مشكلة لأنه ليس بيانا وإنما هو إشارة إلى البيان. طب أعطينا مثال يا شيخ على البيان بالسنة القولية. الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أطلق ظاهر هذا النص السارق والسارقة أي شخص يسرق شيئا سواء كان حقه 10 قروش أو كان حقه 5 دنانير أو 100 دينار عليه إيش؟ قطع، صح؟ لأنه قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة القولية قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدة، فهنا السنة القولية بيّنت إن المراد بالسارق الذي يقطع ليس أي سارق، بل السارق الذي يسرق مقدار ربع دينار فصاعدة. فالسنة القولية هنا إذن بيّنت مجمل القرآن، هذا مثال صحيح. طيب الآن مثل بالبيان الفعلي، إيش البيان بالفعل؟ قال أو بالفعل كقطع السارق من إيش؟ من الكوع. الآن نفس الشيء سبحان الله، مثال لآية السرقة، مثال بيان بالفعل. الآن الله عز وجل إيش قال في آية السرقة؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن كلمة أيديهما كلمة مجملة، إن اليد ممكن تقصد ويراد بها إلى هذه المنطقة إلى الكوع، ويمكن يطلق وتطلق ويراد بها إلى المرفق، وتطلق إرادة إلى الكتف. طب من وين يا رب نقطع؟ أنت قلت اقطع أيديهما، إلى أين يا رب؟ إلى المرفقين، إلى الكوع، إلى الكتف. هنا في إجمال صح؟ فلاحظوا، ذهب العلماء إلى السنة فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قطع سارقا قطعه أو أمر الصحابة أن يقطعوه من أين؟ من كوعه. أمر الصحابة أن يقطعوه من الكوع. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وقضاءه في هذا الرجل يقطع من الكوع فيه بيان لمجمل اليد التي أمر بقطعها في القرآن الكريم، فهذا بيان بالفعل. طيب، إذن هذه توضيح لهذه القضية. جميل، إذن ما كان بيانا لمجمل. الآن بقي علينا أن نبين، طب اللي فعل اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل، ما حكمه للأمة؟ هذه مسألة مهمة. احنا لاحظوا كنا نحكي الجبلة ايش حكم الأم اقتداء الأمة به في الأفعال الجبلية؟ مباح. ايش حكم اقتداء الأمة به في الأفعال العادية؟ مباح. ايش حكم اقتداء الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم في الخصائص؟ فصلنا ما كان خصيصة فعلا وحكما منه ما يحرم الاقتداء به فيه ومنه ما يكره، وما كان الخصيصة به في الحكم دون الفعل لا، نحن الفعل مشروع في حقنا لكن بدنا نعرف حكمه من طريق آخر. الآن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي وقعت بيانا لمجمل، ما حكمها للأمة؟ نقول أيها الأحبة، إذا كان الشيء المجمل الذي أمرنا به واجبا ففعله صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الواجب يكون في الجملة واجبة، وإذا كان الفعل الذي أمرنا به وجاء مجملا في القرآن أو السنة مندوبا ففعله صلى الله عليه وسلم في بيان هذا المندوب يكون إيش؟ مندوبا للأمة. صح؟ الآن لاحظوا، ربنا قال أقيموا الصلاة، أمرنا الله عز وجل بصلاة الظهر، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صلاة الظهر إيش حق للأمة أو إيش واجب الأمة اتجاهه أو ما حكمه الأمة؟ ما حكمه للأمة؟ يجب على الأمة أن تفعله. صح؟ وإذا كان هناك شيء أمر النبي صلى الله عليه وسلم به عن مثل الأضحية، ممتاز، الأضحية أمرنا بها ندبا، صفات الأضحية وإيش النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وما فعل وكيف فعل، اقتداءنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو يعتبر من قبيل إيش؟ المندوب. لكن أنا أقول في الجملة، لماذا أيها الأحبة؟ الآن ما كان بيانا لمجمل، اكتبوا عندكم، إذا كان المجمل واجبا فالبيان واجب، يعني الفعل الذي بين يكون واجب، هو يعني في جملته واجب. إذا كان المجمل مندوبا فالبيان الذي بين به يكون إيش؟ مندوبا. الآن أيها الأحبة بدي أفهم القضية. الآن ربنا عز وجل أمرنا بالصلوات الخمس صح؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله بيّن لنا كيفية الصلوات الخمس، ممتاز؟ الآن لو بدنا نطبق أنه ما كان بيان، إذا كان المجمل واجبا فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان هذا المجمل يكون واجبا، لو أنت التزمت بحرفية هذا الكلام بدك كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بده يكون واجب، كل فعل، حتى التسبيحات، حتى القيام، حتى الركوع، حتى التشهد، حتى الألفاظ، حتى الدعاء الأخير، أي شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم بده يكون واجب. ليش؟ لأنه بيان لواجب. صح؟ هيك بيصير الطريقة العقلية للتفكير عند الطالب، إنه الصلوات الخمس فرض، والشيخ يقول أي شيء بيان لفرض يكون حكمه فرض. أنا أقول لك لا، في الجملة وليس على التفاصيل الدقيقة. الله عز وجل أمرنا بالحج صح؟ مين اللي بيّن لنا الحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. الآن هل كل خطوة فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج حكم الوجوب؟ حتى من ناحية فقهية أنت تجد كثير من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج سنة يحكم عليها بالندب. كذلك في أفعال الصلاة نفس الفقهاء يختلفون، يجعلون مثلا حنابل عندهم هذا إشي واجب وهذا إشي مندوب، الشافعي لا عندهم كله هذا مندوب، المالكي يختلفون في صفة الفعل. إذن هذا يدل على أنه من ناحية فقهية تطبيقية إذا كان الفعل بيانا لواجب ليس كل تفاصيل الفعل تكون واجبة، وإذا كان الفعل بيانا لمندوب ليس كل تفاصيل الفعل تكون مندوبة، بل قد يكون بيانا لمندوب ولكن قد تقع بعض التفاصيل واجبة عليك تلتزم بها، وقد يكون شيء بيان لواجب ويكون بعض التفاصيل مندوبة. صح؟ فلذلك قلت لكم إذا كان المجمل واجبا، يا شيء المجمل اللي فيه إبهام واجب زي أقيموا الصلاة للصلوات الخمس، فالبيان في جملته يكون واجب. يعني لو أردنا أمرنا بالصلوات الخمس، إذا أردنا أن نصلي الصلوات الخمس في الجملة يجب أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة للتفاصيل الدقيقة لا، هنا بدنا يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة لما صلى الصلاة لبيان كيفية أداء صلاة الظهر، ولما حج لبيان كيفية الحج، نقول هذا الفعل بجملته واجب، لكن تفاصيله إيش الإشي من هذا الفعل اللي لو اختل يختل الفعل أصلاً، وإيش الإشي اللي لو أسقطته ما بيختل الفعل أصلاً بل بكون يعني بس نوع نقص وإنما الفعل يبقى قائماً، تحديد هاي التفاصيل هذا يؤخذ من أدلة أخرى ومن قرائن أخرى، صح؟ فهذا يعني كثير من الطلبة وجدت أنهم إشكال في فهم هذه القضية الأصولية، أنه كيف الأصوليون يقولون ما وقع بيانا لمجمل يكون حكمه حكم المجمل، ونحن نجد كثير من أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حكموا عليها العلماء بالندب، أو كثير من أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وحكموا عليها العلماء بأنها ندب مثل التلبية أو غيرها. نقول نعم، هم عندما يقولون بيان المجمل بيان المجمل الواجب يكون واجبا يقصدون في جملته، أنه بدك تصلي لازم تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا، بدك تأدي هذا الفعل المندوب الأضحية مثلا لازم يندب لك أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التفاصيل الداخلية للصلاة ما الشيء الذي إذا أسقط منها يعتبر الفعل كأنه منعدم تماما، وما الشيء الذي إذا أسقط منها يعتبر ليس منعدما لكنه نوع نقص، وكذلك في الحج إيش الإشي اللي لو أعدمته يعتبر الحج ذاهب، عرفه لو تركت راحت، لكن لو مثلا تركت التلبية لا حجك صحيح. فإذا أكيد هناك فروق دقيقة في داخل الفعل تحتاج إلى أدلة خارجية، لكن الفعل في جملته واجب، الفعل في جملته واجب. طيب بقي علينا القسم الأخير أيها الأحباب، هذا فيما يتعلق ما كان بيانا لمجمل، بقي علينا الكلام عن القسم الأخير هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل تشريعا ابتداءا ولم يأتي لبيان مجمل. الآن هناك أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع، لكن فعلها ابتداء لم يسبقها شيء مجمل أراد أن يبينه بهذا الفعل. أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا لكن ابتداء جاءت هكذا أفعال ولم تسبق بمجمل أراد أن يبينه بالفعل، فهذه ما حكمها أيها الأحبة؟ بما أنها تشريعية فعلها على وجه التشريع إذن لازم كأمة نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكن إيش حكم يعني إيش لزوم الائتساء؟ هل هو واجب؟ هل هو مندوب؟ هل هو مباح؟ إيش الحكم؟ فهذا النوع قسمه العلماء إلى أقسام، ما فعل تشريعا ولم يأتي لبيان مجمل، قالوا منه ما عرف حكمه. هذا الأفعال منها أفعال عرفنا حكمها بالضبط في حقنا، كيف؟ الأفعال التشريعية لم تأتي لبيان مجمل، من هاي الأفعال كيف نعرف حكمها في حق الأمة؟ هاي سنقسمها إلى أقسام، قسم عرفنا حكمها كيف؟ إما بنص النبي صلى الله عليه وسلم على حكمها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الفعل ثم يقول بعد ذلك هذا الذي فعلته واجب، خلاص عرفنا أنه فعله هذا واجب، أو يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل وبعد أن يفرغ منه يقول هذا الذي فعلته مندوب، واضح؟ طيب إذن منها ما عرف حكمه بنص النبي صلى الله عليه وسلم. طب هناك طريقة أخرى مثلا يقول علماء أصوليون نعم أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ثم يقول هذا الفعل الذي فعلته يشبه ذاك الفعل الذي فعلته، فيسوي بين فعلين ويكون الفعل الأول معروف الحكم إنه واجب أو مندوب، ثم يسوي به فعلا آخر فنعرف خلص الحكم، إذن إنه سوى هذا بهذا إذن هذا مندوب مثل هذا أو هذا واجب مثل هذا. المهم أن نعرف حكم الفعل بطريقة من الطرق. طيب الحالة الثانية ما وجدنا أي طريقة أو أي مؤشر إلى حكم هذا الفعل، جهلنا حكم الفعل، ما عندنا نص أو تسوية أو أي مؤشر لحكم هذا الفعل نعرف من خلاله، في هذه الحالة أيها الأحبة ما جهلنا حكمه نقسمه إلى قسمين، ما في داعي نقسمه إلى قسمين، خلاص أنا لا أريد أفعله أقسمه إلى قسمين، ما جهلنا حكمه أيها الأحبة، جيد، ما جهلنا حكمه هذا أيها الأحبة. اختلف الأصوليون في بيان حكمه على إيش النزله، يعني فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا لم يأتي بيانا لمجمل، ولم تأتي عندنا أدلة قرائن تدل على حكمه، إيش حكمه للأمة. هنا اختلف الأصوليون، هذا الفعل فيه خلاف طويل بين الأصوليين على أربعة أقوال ذكرها عبد المؤمن البغدادي، منهم من قال نحمله على الوجوب، وهذا هو المعتمد في مذهب الحنابلة، يعني أكثر الحنابلة يقولون أنه يحمل على الوجوب، جيد. النوع الثاني أو القول الثاني أنه يحمل على الندب. القول الثالث الإباحة، أنه مباح فقط. القول الرابع التوقف. أعود إلى الكتاب حتى نقرأ هذه الأقوال ونعلق عليها سريعا حتى أحاول أختم الدرس. إذن عبد المؤمن قال، وما أنا أعود إلى الوراء، وما فعله بيانا إما بالقول كقول يصلي كما رأيتم يصلي، علقت على هذه الجزئية، أو بالفعل كقطع السارق من القوع، قال فهو معتبر اتفاقا في حق غيره. يعني لأن الخصائص لما كانت خاصة به أراد أن يبين أنه بيان المجمل لا قطعا معتبر في حق غيره، أي في حق أمته. جميل، طب إيش حكمه بالتحديد؟ بينا أنه ما وقع بيانا لواجب فهو واجب في الجملة، وما وقع بيانا لمندوب فهو مندوب في الجملة، انتهت من هذه القضية. ثم قال وما سوى ذلك، بعد أن ذكر الجبلي وذكر الخصائص وذكر بيان المجمل، قال وما سوى ذلك. إيش اللي سوى ذلك؟ هذا الرابع، ما فؤد تشريعا ابتداء ولم يكن بيانا لمجمل. قال فالتشريك، يعني أن الأمة تشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أن الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم يشتركان في هذا الفعل. وفي الحقيقة التشريك ليس فقط خاص بهذا النوع الرابع، بل حتى التشريك في النوع القبله، يعني حتى النوع القبله اللي هو بيان لمجمل، الأمة تشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. جميل، فأنا أرى أن التشريك ليس خاصا بهذا الحكم الرابع، لأنه حتى البيان المجمل إحنا هو شرع فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع لهذه الأمة، فالحكم فيه يشترك بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك كلام دقيق للأصوليين أنه من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله للبلاغ ليبلغ الناس واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يبلغ الناس الأفعال، من حيث البلاغ هو واجب، لكن نتكلم من حيث الحكم كحكم خاص، بغض النظر أنه فعله النبي على وجه البلاغ كحكم خاص، نحن من النبي صلى الله عليه وسلم شركاء فيه لأنه ليس من الخصائص، هذا هو الفرض. جيد، قال وما سوى ذلك، يعني ما فالتشريك أن الأمة تشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم بين انقسامه إلى قسمين، قال فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا. إيش يعني فكذلك؟ أي أمته مثله فيه. فكذلك اتفاقا أي ما علم حكم من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته مثله، هذا الذي يريده فكذلك، لأنه جاءت نوع العبارة شوية ثقيلة. فكذلك أي أن أمته مثله، خلاص علمنا حكم من الوجوب أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا فأمته مثله ويجب عليها، فعله النبي صلى الله عليه وسلم للإباحة فأمته مثله مباح إلها، فعله النبي صلى الله عليه وسلم للندب فأمته مثله كذلك ندب لها. طب كيف نعرف حكمه؟ كيف يعلم حكمه؟ كما قلت لكم، إما بنص النبي صلى الله عليه وسلم على حكمه، أو بالتسوية بينه وبين فعل آخر، أو بأي قرينة أخرى. الحالة الثانية إن لم يعلم حكمه، إن لم يعلم الحكم، قال ففيه روايتان أي في مذهب الحنابلة، إحداهما أن حكمه الوجوب، وهذا هو المعتمد عندنا، أن حكمه الوجوب وهذا المعتمد عندنا وعند المالكية أيضا، كما ذكر القرافي رحمة الله عليه، قال وهو الذي نقلته المالكية في كتبهم الأصولية والفروعية، كذلك قال القرافي هو الذي نقلته المالكية في كتبهم الأصولية والفروعية. ونسبه هنا عبد المؤمن إلى أبي حنيفة، وأظن هذه النسبة تحتاج إلى شيء من التحرير في نسبة هذا القول الحنفية، قالوا بعض الشافعية. أنا لا يهمني الآن أن تحفظ قول من، أنا كأنك تدرس كتاب للحنابلة، أنا يهمني تعرف قول الحنابلة أنه هو المعتمد عند الحنابلة الوجوب. هناك قول آخر أنه للندب. الآن طب الأدلة سريعا، اللي قالوا أنه للوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ولا نعلم حكمه، اللي قالوا انه للوجوب ليش قالوا انه وجوب؟ قالوا احتياطا هو الاحوط، لان محتمل يكون ندب، قالوا محتمل يكون واجب، محتمل يكون مباح. ايش الاحوط؟ خلاص الاحوط نعتبره واجب ونفعله على انه واجب وتبرئ الذمه امام الله. فالذين قالوا بالوجوب قالوا احتياطا، ولذلك ختم بها عبد المؤمن فقال والوجوب احوط. طيب اللي قالوا للندب، القول الثاني قال لا، إذا الفعل ما عرفنا حكمه نقول هو مندوب حتى يأتي شيء آخر قرينة تدل على خلاف ذلك. قلنا لهم لماذا مندوب؟ قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم له على وجه التشريع يدل على رجحان الفعل، صح؟ يدل على أن الفعل راجح. ليش فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع؟ يدل على أنه مرجوح، أنه مطلوب الفعل، أنه مطلوب الفعل. وهل نجزم بأنه وصل في طلبه وفي رجحانه إلى درجة الإيجاب؟ لا نستطيع نجزم. فبالتالي أدنى الأحوال، أدنى الأحوال أنه مطلوب الفعل، وأدنى فعل مطلوب هو المندوب، فنقول إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مندوب إلا لا لم يعلم حكمه. عرفتوا إيش وجهة نظرهم؟ أنه الفعل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع، إذن هو يطلبه، إذن هو يطلبه، والفعل المطلوب أقل أحوال الندب، ولا نستطيع أن نجزم أنه واجب نأثم على تركه إلا بدليل ولا دليل، فنتوقف عند الندب. القول الثالث قالوا لا، هو مباح وليس حتى مندوبا. لماذا؟ قالوا لأن ليس أقل أحوال فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب، بل أقل أحوال فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الفعل مشروع، وهذا أقل من الطلب، صح؟ إذا قلنا الفعل مشروع هذا يشمل الإباحة والندب والإيجاب، إذا قلنا الفعل مطلوب هذا يشمل فقط الندب والإيجاب. فأصحاب القول الثالث الذين يقولون بالإباحة يقولون أدنى أحوال فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليست الطلب، بل أن الفعل في أصله مشروع، هذا أدنى الأحوال. وهل هو مشروع على وجه الإباحة أو مشروع على وجه الندب أو على وجه الإيجاب، هذا الذي يحتاج في تعيينه إلى دليل ولا دليل، فنبقى على أصل المشروعية، وأصل المشروعية يفيد الإباحة. فهمتم؟ فأصحاب القول الثالث يرون أن أقل أحوال فعل النبي صلى الله عليه وسلم الإباحة، لأنه هو أدنى شيء مشروع، فبالتالي ننطلق منه، ما في شيء يدل على الندب أو على الإيجاب، نبقى على الإباحة. المعتزلة قالوا نتوقف، ما في عندنا شيء يدل يعني على قضية أنه هل هذا الفعل والله واجب أو مندوب أو مباح. ليش توقف المعتزلة؟ قالوا للتعارض، تعارضت عندهم الأدلة، قالوا يعني يحتمل والله نقول واجب، وهناك فعلا أدلة تحتمل أن تدل على أنه مندوب، وهناك برضو دليل يعني تحتمل أن يكون مباح، يعني في الحقيقة ما ترجح عندهم شيء. ولكن قول المعتزلة بالتوقف يؤول بهم في النهاية إلى الإباحة. ليه؟ لأنه هم في النهاية يقولون نتوقف في الحكم هل هو واجب ولا مندوب ولا مباح، لكن في النهاية هل يجوز للأمة أن تفعله؟ هم المعتزلة يتفقون معنا أن الفعل مشروع قطعا، ولا ليش النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ لأنه مشروع، لكن ما اختلفوا في تحديد طبيعة المشروعية بالضبط، هل هي إباحة ولا ندب ولا إيجاب، قالوا نخشى أن نحكم. جيد، ويا ليتهم يعني ما حكموا في أماكن أخرى كان ينبغي أن لا يحكموا بها، هنا توقفوا للتعارض، هنا توقفوا. لكن حقيقة قولهم أنت توقفت في الحكم الخاص، لكن هل الفعل في النهاية مشروع؟ قالوا نعم، إذن الفعل في النهاية سيكون مباحا على أدنى الأحوال. ثم بين عبد المؤمن ما هو المعتمد الذي اختاره، وهو اختيار الحنابل أن الوجوب أحوط. كم ذهب من الوقت؟ طيب نقف هنا أيها الأحبة، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم كلام عن التقرير، وننتقل إلى تقسيم السنة بعد ذلك، القولية عفوا تقسيم السنة بأقسامها الثلاث باعتبار طريق وصولها إلينا إلى متواتر وآحاد، وما حكم التواتر وما حكم الآحاد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.